بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أي قاعدة أرادها المؤلف رحمه الله تعالى؟ اليقين لا يزول بالشك. نعم، وقالنا هذه من أنفع القواعد، أنها تقطع الوساوس، وذكرنا قواعد تحت هذه القاعدة، منها إبراهيم أن الشك بعد العبادة لا يؤثر حتى وإن كان كثير، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذن الشكوك تكثر، وإذا كان داخل العبادة وكثير لا يلتفت إليه، قليل يبني على ما تيقن، وإذا لم يترجح وتيقن عنده شيء يبني على الأقل، غير من القواعد. نعم. والأصل في نعم تيقن الطهارة وشك في الحدث، طيب على طهارة، تيقن الحدث وشك في الطهارة محدث، تيقن الطهارة والحدث وكان يعلم حاله قبلهما فهو عكس حال قبلهما، وإذا لم يعلم فهو محدث. نعم. طيب، قال: والأصل في مياهنا الطهارة. الأصول ذكر لنا، ناسب أن المؤلف رحمه الله تعالى يذكر لنا أصول منها. نعم، الأصل في المياه معناه إذا اختلفنا في ماء فالأصل الطهارة، غيره الأرض والثياب والحجارة وغيره، تحريم حتى يأتي الدليل، والأصل أنه إذا كانت زوجته فهي باقية والعقد باقي حتى يأتي يقين. نعم، الأصل في العادات الإباحة، والأصل في العبادات التحريم والمنع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. النفس والمال، طيب، فهذا الأصل فيها التحريم، لا يحل دم امرئ مسلم. اللحوم، وهو أراد هنا باللحم إذا اختلفنا فيه وكان هناك سبب مبيح وسبب محرم، فنقدم التحريم على الإباحة. نعم. قال رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. نعم، ذكرنا أن الأشياء ثلاثة: إما مقاصد وسائل ومتممات. القاعدة في الوسائل لا أحكام المقاصد، قلنا بالشرط أن تكون الوسيلة مشروعة لا ممنوعة، مطعمة الأيتام من كد فرجها، وقال أن الغاية تبرر الوسيلة، هذه قاعدة من قواعد الكفر والضلال، ولا يصح. نعم، أن تكون الغاية تبرر الوسيلة. طيب، والزوائد متممات، مثال الذهاب للحج، المشي إلى الحج هذا وسائل، والحج مقاصد، والرجوع متممات. نعم. قال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. أسقطه معبودنا الرحمن سبحانه وتعالى في حالات: خطأ والنسيان والإكراه، وهذا في حقوق الله، لأن حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على العفو، وحقوق العباد مبنية على المشاح. الإكراه يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه إنسان إذا أكره على شيء يقع في هذا الإكراه إذا كان متحقق من وقوع هذا الشيء أولا، الثاني أن يكون هذا قادر على تنفيذ ما قاله. مثاله يعني لو جاء عندنا إنسان ضعيف وهدد وأكره رجل قوي، هل يتحققون الإكراه؟ لا يتحقق، صحيح؟ الثاني يعلم أنه إذا صنع له هذا الشيء أن يقع عليه ضرر، وإذا ما يقع عليه ضرر لا يكون. وقلنا الإكراه في الشرع له ضوابط، وهي الأول أن لا يزيد، وإذا زاد يؤاخذ على الذي زاد. نعم. الثاني أي نعم أن يكون قلبه مطمئن، ولذلك في الحديث الذباب أنه اعتقد، ومن اعتقد كفر وإن لم يفعل، صحيح؟ طيب. الثالث أن يكون فيه ضرر على غيره، إذا كان من أجل أن يبقى على حياته يقتل الآخرين فهذا غير مكره. طيب. أن يعرض ما استطاع، يبقى معنا أن لا يكون فيه على الآخرين، أنه هذا الأمر متعدي لا يقتصر عليه الإكراه، فمثل قول أحمد رحمه الله تعالى، لأنه لو قال بخلق القرآن لظلت الأمة خلفه، لأنه هذا الضرر لا يقتصر عليه بل يتعدى إلى غيره. نعم. قال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. نعم. قال الناظم رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى قاعدة، وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، والاستدامة أقوى من الابتداء. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، تقدم معنا في البيوع أن ما خفي يصح بيعه باعتبار الظاهر. مثاله: يصح أن يبيع الناقة وهي حامل، مع أنه بيع الحمل في نوع من الغرر بل جاء النهي عنه، وبيع الحمل محرم، لكن بيع الناقة وهي حامل يصح، وهذا من باب التخفيف عن المكلفين، لأنه لا يمكن الاطلاع عليه. وكذلك يبيع الدار من دون الاطلاع على الأساسات وعلى ما في داخل الجدران من مثلا الأسلاك الكهربية وغيرها، يصح؟ نعم. والظاهر عنوان الباطن في الغالب. طيب، إذن هذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. طيب. وغيره يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج تطيب قبل إحرامي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد أن أحرم عليه الصلاة والسلام هل أزال الطيب؟ إذن الاستدامة أقوى من الابتداء. لو جاء إنسان وبعد أن أحرم بالحج والعمرة أراد أن يتطيب، نقول لا، هذا محظور من محظورات الإحرام، ولو تطيب قبل ويبقى أثر الطيب إلى أيام حتى انتهى من العمرة مثلا، يصح؟ يصح. إذن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، والاستدامة أقوى من الابتداء. المحرم إذا أراد أن يراجع الزوجة وهو محرم يصح؟ يصح، لكن يعقد عقد نكاح إذن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذه استدامة أقوى من الابتداء. نعم. قال الناظم رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. نعم. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. قال: أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين لنا هنا قاعدة، وهي نعم العادة محكمة. الأول أننا في نصوص الكتاب والسنة تقدم معنا نحمل على الحقيقة الشرعية، صح؟ إيه نعم، ولا يمكن تعداها. مثاله الصلاة لغة الدعاء، فلو قال قائل وأقيموا الصلاة أي أحسنوا الدعاء، يصح؟ أبدا. نعم، بل الصلاة هي عبادة تتضمن أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. نقول عبادة في الأول أو في آخر التعريف نقول بنية. طيب، إذن إذا لم يأتي وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احدد. إذا لم يحد بالشرع ننتقل إلى العرف على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، مفهوم؟ طيب، يعني إذا ما وجدنا ما استطعنا ولم يكن عندنا ضابط شرع ننتقل إلى العرف. مثاله قول الله سبحانه وتعالى: وعاشرهن بالمعروف. المعروف قلنا هنا شرعا وعرفا، والعرف ما لم يخالف الشرع. في الصيام أسقط الله سبحانه وتعالى وجوب الصيام عن المريض والمسافر، والمرض والسفر لم يحدد في الشرع، إذن يرجع فيه إلى العرف. فكل ما عده العرف أنه مرض يمنع أو يشق من الصيام فهذا يرخص له في الفطر في رمضان، وغيره لابد من الصيام. ومنه أيضا صلة الأرحام. صلة الأرحام اختلف الناس في صلة الأرحام. فالآن فيصل مثلا هنا في المدينة لا يستطيع أن يصل كل الأرحام. لماذا؟ أولا يكلف أموال طائلة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعا، ثم هو يعني ما يستطيع أن يصل الكل في الأعياد أو في المناسبات أو في حالات الوفاة وغيره، فماذا يصنع؟ يرجع إلى المتعارف عليه. قال المتعارف عليه أنه يتصل مرة واحدة في السنة، إذن هذا عرفا يكون صلة، لأنه بعض الأقرباء الآن لو تتصل عليه كل يوم أو كل أسبوع يقول: يا ولدي فيصل ماذا بك؟ ماذا تريد؟ قال: أريد أصلك. قال: جزاك الله خير، إذا أردت أن تصلني لا تتصلني. هو هذا الواقع له. وإذا رجع من باب الصلة مثلا عندهم في العرف يقول المتعارف عندنا إن إذا رجعت أخذ شيء من الزمزم وشيء من التمر وأعطي الأقرباء، فهذا يعد صلة. إذا لم يأخذ فيصل يعني شيء من التمر وشيء من الزمزم يعتبر أنه أخل بالعرف، والعرف هنا لم يخالف الشرع. لكن في العرف عندهم أنه إذا مات إنسان يصنع عزاء واجتمع الناس ويأكل الطعام وغيره، فهذا عرفا معروف عرفا لكن منكر شرعا، بل هذا كبيرة من كبائر الذنوب، فهو من النياحة والاجتماع في بيت الميت، مفهوم؟ نعم. قال: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. يعني إذا ما حدد من قبل الشرع يحدد بالعرف. نعم. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احدد. الحرز السارق تقطع يده في ربع دينار فصاعدا إذا أخذ شيء من مكان حريز. الحرز يرجع فيه إلى العرف. في القديم كان عندنا المحلات وقت الأذان يوضع عليها قطعة قماش، وهذا يعد عرفا عندنا حرز، كما ترى الآن في حلقة الخضار. حلقة الخضار يأتي المزارعين بالسيارات ويضعوا الخضروات والفواكه وغيرها، يضعوها ويذهبوا مثلا إلى الصلاة. فهذه في هذه الأماكن حرز أم لا؟ حرز، نعم. طيب، قال رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. أشار بهذا إلى من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وأخذنا مثال عليه في الإرث أنه إذا استعجل الإرث وقتل مورثه منع من الإرث، وقال عليه الصلاة والسلام: ليس للقاتل من تركة المقتول شيء. فكل قتل أوجب قصاص أو دية أو كفارة لا يحصل بينهما لا يحصل منه الإرث. لكن لو مات الثاني، مثاله قتل، يعني نسأل الله السلامة والعافية، قتل والده وطعنه طعنات، ثم قدر الله سبحانه وتعالى أنه هذا الأب لم يمت، ومات القاتل الابن، هل يرث الأب من الابن؟ ولو مات بعده، ولو مات بعده بدقيقة، وتكون هذه المسألة مناسخة. لكن لو مات الأب أولا ثم بقي الابن ولو لحظة، يرث لا يرث، إلا قلنا كل قتل أوجب قصاص أو دية أو كفارة يحصل بالتوارث وغيره يرث. فإذا كان الابن قاضي في المحكمة وتشاجر الأب مع رجل وقتل هذا الرجل، ثم حكم الولد بموجب الشريعة أن الأب هذا يقتل وحكم عليه بالقصاص، ينفذ الحكم؟ ينفذ الحكم. طيب، هل يرث الابن؟ هو كان سبب في قتل الأب، يرث، لأنه لم يوجب لا قصاص، لا قصاص ولا دية ولا كفارة. نعم. قال رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. نعم، يعني خسر وحرم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.